تكتشفه أو بلاء ترفعه أو نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو فتنة تصرفها. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الأحداث الكبرى في حياة الأمم والشعوب والأفراد والجماعات جديرة بالوقوف عندها، وقوف المتأمل المعتبر لاستخلاص ما تكتنفه من الدروس والعبر ومن المعاني الجليلة والفوائد النفيسة. وإن أعظم هذه الأحداث التاريخية هي ما سطرته أحداث سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل من أهم هذه الأحداث النبوية الشريفة حدث الهجرة النبوية المباركة، أحداثا حولت مجرى التاريخ وخلفت أجمل وأطهر وأزكى وأقوى الأثر في النفوس والمجتمعات والأمم والحضارات. فقد كانت الهجرة المباركة سببا بالنصر المؤزر المبين للإسلام والمسلمين، وكانت بالمقابل سببا في الهزيمة النكراء والذل والصغار للكفر والكافرين. في هذه الهجرة النبوية المباركة من الدروس والعبر يسرنا أن نستضيف معنا فضيلة الشيخ محمد حسان الداعية المعروف وفضيلة الشيخ الداعية محمد حسين يعقوب للتحدث عن هذه الدروس والعبر. وكذلك يسرنا ويسعدنا أن نتلقى من الأخوة المشاهدين على رقم التلفون الذي يظهر على الشاشة 00202855563 جميع مشاركاتكم وآرائكم. وشكرا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله. الله يبارك فيك، وكل عام وأنتم بخير. أنتم بخير. الله يبارك فيك. أولا نبارك لك على افتتاح قناة خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها بداية خير عليك وعلينا وعلى الأمة الإسلامية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، اللهم آمين، وأن يجعله في ميزان حسناتك وحسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ولتأذن لي أن يفتتح الحوار حبيبنا أستاذنا فضل الشيخ محمد يعقوب. تفضل شيخ. عزك الله، الله يبارك فيك. وبلاش نلقط المشاهد لبعضنا. فأنا أحبك في الله. أحبك الله تفتني فيه. هم يعلمون إخوتي المشاهدون أنك حبيبي الخاص. عزك الله، ربنا يرفعك. الله خير. اجمعنا لك مع المتحبين وجلالنا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليكم الإيمان. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أبارك لأخونا المهندس خالد افتتاح هذه القناة. نسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجه الكريم، وأن يرزق المسلمين خيرها، وأن يقي المسلمين شرها، وأن يجعلها فاتحة خير وبركة، كما يجعل هذا العام فاتحة خير وبركة ونصر و عزة للإسلام والمسلمين. ولعل هو فأل حسن أن يأتي الافتتاح في افتتاح عام جديد أو الذي يحتفل فيه هذه المناسبة بهجرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا شك أن الهجرة كما ذكرت حضرتك كانت فتحا مبينا، كانت فتحا حقيقيا، نصرا للإسلام. فافتتاح قناة في كأنها نقلة أيضا وهجرة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فكأن افتتاح قناة للخير دعوة للمسلمين أن يهاجروا من القنوات القبيحة القميئة التي تدعوهم إلى الفسق والفجور وعصيان الرب الغفور، لينتقلوا هجرة إلى قناة يجدون فيها الخير كله، تلتقون فيها مع علماء الإسلام والدعاة الأكابر، ترون فيها العلم الصحيح والتفصلة الصحيحة، المتعة الحقيقية واللذة الحقيقية، وما هي إلا في أن تكون عبدا كما ينبغي للرب الكريم. ولا أستطيع أن أدخل في موضوع الهجرة إلا بعد الشيخ. فليتفضل الشيخ. عزك الله، ربنا يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فأقول لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها وخصائصها. لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها وخصائصها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول أعداؤنا بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود بين هذا الماضي المشرق المجيد وبين أمتنا بأجيالها المعاصرة، حتى لا تستمد أجيالنا من هذا الماضي المضيء نورا يضيء لها الطريق، وحتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي الطاهر دماء زاكية لتتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وأجيالنا وشبابنا وأولادنا. مع أن كل أمم الأرض تفخر بماضيها وتعتز برجالها وتمجد أبطالها وأبنائها، مع أنهم لو وضعوا في ميزان التقييم الحقيقي لكانوا صفرا. هذا الماضي، لا، هذه الذي يعتزون به، نعم، هذه الأمم التي تفخر برجالها لو وضعت بتاريخها مع رجالها في ميزان التقييم الحقيقي لكانوا لا شيء، حتى وبدون مقارنة مع تاريخنا و إطلاقا أمجادنا إطلاقا بل أحق أمم الأرض يا أبا علاء، بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن لا أخفيك، يعني يكاد قلبي أن ينزف وأقول تمر ذكرى الهجرة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم كل عام، والأمة لم تستفد بعد الإفادة الحقيقية من هذه المناسبة العظيمة والذكرى الجليلة. لماذا؟ يعني يسمع كثير من أحبابنا وإخواننا قصة الهجرة وحادث الهجرة فيخرج الكثيرون ويقول يا كان يا مكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه استمع إلى قصة أبي زيد الهلالي أو إلى قصة عنترة بن شداد. يا أخي أنت أمام منهج تربوي متكامل، أنت أمام سيرة درة تاج الجنس البشري كله. وأود أن أوظف هذا الحدث الآن توظيفا هادئا هادفا لأرد على هؤلاء الأقزام الذين تطاولون الآن على قمة القمم صلى الله على سيد النبيين صلى الله وإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الذين يرسمون رسما قبيحا قميئا دنيئا ويتصورون أنهم بذلك ينالون هذه القمة في كبد السماء وقلبها، أقول ما أنتم إلا كذبابة حقيرة نجسة سقطت على نخلة تمر عملاقة شامخة سامقة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير وتنصرف قالت لنخلة التمر العملاقة تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك، فقالت لها نخلة التمر العملاقة انصرف أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني. ما شاء الله ما شاء الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرتني شيخنا واسمح لي بهذه المداخلة بكلام مصطفى صادق الرافعي، نعم، عليه رحمة الله، نعم، وهو يقول إن مثل هؤلاء الذين يثيرون الشبهات على الإسلام وعلى معاني الإسلام فضلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني دعك من هؤلاء، وإنما الذين يثيرون الشبهات أيا كانت، قال كمثل قوم حقدوا على السماء، نعم، أن تبدو دائما صافية ضاحكة متلألئة، فجاء ألفك الناس، نعم، بمقشاتهم، نعم، العريضة يثيرون الغبار ليغبروا وجه السماء، نعم، فنزل الغبار على رؤوسهم وظلت السماء صافية ضاحكة. الله أكبر. وسيظل المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، نعم، شامخا أبيا صلى الله عليه وسلم، حتى وإن قيل كلمات باردة تافهة ميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه أبدا. نعم نحن نقول كما قال ربنا جل وعلا إنك ميت ولهم ميتون، لكن ينبغي أن يعلم كل مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحيى في قبره حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا رب البرية. كيف وقد ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود والبيهقي وغيرها بسند صحيح من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أفضل أيامكم يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرنت، بفتح الهمزة والراء، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرنت أي بلي جسدك. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فكيف بسيد الأنبياء؟ هو حي صلى الله عليه وسلم برزخية كما ينبغي ككمال حياة الشهداء وأكمل، وأيضا هو حي بسنته صلى الله عليه وسلم وحي بأمته. نعم. وهو حي بعمله بين أصورين. شيخنا في عندنا مداخلة من مدام ماجدة من القاهرة. نعم. الأخت ماجدة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا فرحين جدا بالقناة الجميلة دي، اكرمك الله، مشتاقين كنا نحنا نتفرج عليها من زمان الحمد لله. ويا ترى في الفترة اللي احنا بنتعرض فيها الاسلام للي بيحصل ده وللنبي العظيم يا ترى اقتراحكم احنا نعمل ايه؟ هل نذكر النبي باستمرار؟ احنا طبعا بنصلي عليه باستمرار، تكون الهجمة دي تكون رب ضرة النافعة ان احنا نذكره كتير، نصلي عليه كتير، نزود النوافل ونعمل بالنوافل اللي هو قالينا عليها عشان تكون الضربة دي ليهم هم مثلينا ان شاء الله بإذن الله. أحسنتي. وليه اقتراح بس ان انتوا تقولوا لنا مواعيد البرامج، ويا ريت البرامج تبقى ليها اعادك اكتر من مرة، لان احنا باستمرار البرامج الحلوة دي عايزين نشوفها مرة ومرة ومرة. وجزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير اخت ماجدة. بالنسبة للبرامج احنا حننوه عنها ان شاء الله، حتجدين اسماء البرامج ومواعيد بثها ان شاء الله. اما ما يتعلق بدور المسلم حيال الدفاع عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودورنا في اتباع هديه، دورنا في الرد على مثل هذه الشبهات والأباطيل والشتائم التي يكيلونها أعداء الإسلام والمسلمين. تفضل شيخنا. يعني لا ينبغي أن يكون المسلم سلبيا، أحسنت، بل يجب أن يحترق قلب المسلم ليحول هذا الاحتراق في قلبه إلى واقع، إلى سلوك. كيف؟ أول أمر يستطيع كثير من إخواننا وأخواتنا ممن من الله تبارك وتعالى عليهم بالمسؤولية والسلطة والوجاهة والمكانة أن يخاطبوا المسؤولين ابتداء بأسلوب مهذب جميل، وأن يبينوا للمسؤولين أن إلا المصطفى، يعني نحورنا دون نحره بأبي هو وأمي وروحي، والله الذي لا إله غيره، أنا أعلم يقينا أنه لا يوجد الآن مسلم على وجه الأرض إلا هو مستعد أن يقدم دمه فداء لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. لكن نريد أن ننقل هذه المشاعر إلى المسؤولين ليعلموا أن هذه الأمة لا كرامة لها ولا قيمة لها إلا إذا كانت ترفع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في عنان السماء وفي قلوبها. وهذه الكلمات ينبغي أيضا أن تترجم بمقاطعة فعلية حقيقية لكل المنتجات الدنماركية والنرويجية، ليتعلم هؤلاء الأقزام أنه لا يوجد عند هذه الأمة من هو أغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المنتجات يجب أن يبحث عنها المسلم الآن ويتعرف عليها ثم يجب علينا أن نرسل رسائل. يعني أنا أود أن أخاطب إخواننا الآن يعني عبر هذه الرسالة CMS الموجودة على القنوات، يجب على إخواننا وأخواتنا أن يبذلوا من أموالهم وأن يسطروا هذه الرسائل في كل الأوقات لتبين للعالم كله أن هذه الأمة لا يوجد عندها أغلى من نبيها صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع ينبغي أن نخاطب المسؤولين في بلاد المسلمين. نعم. واسمح لي أن أحيي خادم الحرمين الشريفين والله لله جل وعلا، وأن أحيي حكومة بلاد الحرمين، وأن أحيي حكومة ليبيا. فلقد أغلقت ليبيا اليوم أو الأمس سفارتها في الدنمارك. نعم. وبدأت بلاد الحرمين وهذه مكانتها. نعم. أن تبدأ بها. وأخاطب المسؤولين في بلدنا مصر. نعم. فمصر هي البوابة الحقيقية للعالم الإسلامي. أخاطب المسؤولين في مصر أن يفعلوا ما فعلته بلاد الحرمين وما تفعله ليبيا. وأنا يعني الأمر الآخر أقول يجب على إخواننا أن يعني يعلموا أن تقديرهم للنبي باتباعه بامتثال أمره باجتناب نهيه بالوقوف عند حدوده برفع رايته باتباع سنته بالإكثار من الصلاة والسلام عليه. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفرضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. الله أكمل يا شيخنا. جزاك الله خيرا. جزاك الله. أنت أحسنت وعجبت. وبقي شيئا. نعم. الأول أن يتجه المسلمون إلى معرفة حقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. لا نكتفي بمجرد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وبمجرد معرفة سطحية هامشية قشور من سيرة الرسول, وإنما أن نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ليعظم قدره في قلوبنا وتعظم حرمته في قلوبنا. وهذا يحتاج إلى علم. جميل. علم أن نتعلم الرسول وأن نعلم أولادنا ذلك ونضغط على هذا الأمر ضغط حقيقي في أولادنا. نعم. أن يعرفوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعرفوا أيامه وأن يعرفوا قدره عند الله وفي الأنبياء. حبيب الله, خليل الله, سيد ولد آدم, سيد البشر جميعا بيده لواء الحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم الأمر الآخر, ليست المقاطعة فقط مقاطعة السلع والمنتجات, إنما مقاطعة الفكر. جميل. سنت. إلى هؤلاء الذين يحبون الفكر الغربي مبهورين به. أنا أخاطب الشباب المسلمين الذين ينبهرون بالغرب ويقلدونه في الأكل والشرب واللبس والنوم واللعب والموسيقى والغناء والتمثيل وغير ذلك. أقول لهم هكذا هم يحتقرونكم. الله أكبر. فكيف تأتسي بمن يحتقرك؟ نعم. لأنه احتقر رسولك. نعم. قدوتك أبوك وأمك. نعم. صلى الله عليه وسلم وهو أغلى. نعم. صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد من هذين الإضافتين إلى ما ذكره الشيخ. ذكرتني شيخنا. تفضل. فيه مداخلة أيضا من الأخ ثامر مصطفى من القاهرة. فضل. إذا تأذن لي شيخنا. تفضل. تفضل أستاذ ثامر. أستاذ ثامر. أستاذ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. مبارك عليكم بالقصة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك ومبارك عليكم جميعا. آمين. وتحية للشيخ محمد حسان والشيخ الحبيب محمد حسان يعقوب. كان عندي بس كده سؤال بسيط يعني. تفضل. كنت سمعت اليوم كده درس بصراحة وبوظ مخي شوية يعني. كان بيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفر من مكة إلى المدينة فرارا بدينه, بل هو هذا كان مظهر خضائن أكثر. فكنت بس عايز أستوضح من هذا الأمر يعني أو هذه المسألة. نعم. فقط يعني. جزاك الله خير. في برضه سؤال ثاني بس عايز أسأله وأعرض لكم المشايخ الطغام بإذن الله أعرضكم يعني. جزاك الله. جزاك الله خير. تفضل شيخنا. يعني الشيخ ذكرني أبو علاء ربنا يبارك فيه. أود أن أبين الآن في عجالة سريعة جدا قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وبداية أقول لشيخنا, لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي سبحانه وتعالى جل جلاله. ومع ذلك يجب على المسلمين أن يعرفوا قدره. نعم. وأن يعرفوا مكانته. نعم. وأن تمتلئ قلوبنا بعظمته صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول لقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء واصطفى من الأنبياء الرسل واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة. نعم. نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليه أجمعين. واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا, ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على الكل على الكل, فكرمه على كل خلقه, فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وأعلى له قدره وزكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى, وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى, وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى, وزكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك, وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك, وزكاه في طهره فقال ووضعنا عنك وزرك, وزكاه في صدقه فقال علمه شديد القوى, وزكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى, وزكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم, وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم. فهو رسول. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ذاك العظماء ما أعظمهم محمد وتتعامل مع سيدنا النبي على أنه عظيم، هو أعظم العظماء بس بعد الرسالة، بعد صفة النبوة. لأنك لو تعاملت معه لأنه عظيم قد تقبل منه وقد لا تقبل، لا هو رسول يجب أن تقبل منه كل ما جاء به عن الله جل وعلا. فهو رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة. صلى الله عليه وسلم. ألي وصلة الوحي. صلى الله عليه وسلم. وهو رجل سياسة. صلى الله عليه وسلم. يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وهو رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش بنفسه، بل إذا حمي الوطيس واشتدت المعارك وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب وفر الأبطال والشجعان، قام ينادي على ظهر راحلته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل إنساني من طراز فريد، كأنه ما خلق إلا ليمسح دموع البائسين، إلا ليضمد جراح المجروحين، إلا ليذهب آلام المتألمين، تأخذ بيده الأمة فيمشي معها والله لا يفارقها حتى تفارقه هي. وهو رجل عابد خاشع خاضع أواب، كأنه ما خلق إلا لعبادة ربه، تفترت قدماه من طول القيام بين يديه، فلما قيل أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهو رجل دعوة أخذت عقله وفكره وروحه ولبه، قال له ربه يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام ووالله لم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه جل وعلا. صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى قرن محبته بمحبة، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقرن طاعته بطاعته. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. صلى الله عليه وسلم. قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ميمون بن مهران كما قال شيخنا، الرد إلى الله الرجوع إلى قرآنه، والرد إلى رسول الله الرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. صلى الله عليه وسلم. فهو حي بسنته. صلى الله عليه وسلم. حي بهديه بين هذه الأمة. حي بهذه الأمة. كل واحد منها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة مشهورة حين كان هناك بعض في الحروب الصليبية، قال أحد قوادهم أين محمد ينتصر لكم؟ الله أكبر. فقام الخليفة وقال له أنا أقوم مقام محمد صلى الله عليه وسلم وأخذ بثأر محمد ولا بد من القصاص بيدي. الله أكبر. سبحان الملك. هؤلاء هم. أن كل شخص في الأمة هو ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية الدين وحياض الدين. رب العزة يا شيخنا نادى على جميع الأنبياء بأسمائهم مجردة إلا المصطفى، فلتعي الأمة قبر الحبيب صلى الله عند الله ليعظم قدره في قلوبنا. نعم. صلى الله عليه وسلم. يا آدم، قال الله يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا زكريا إن نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نعم. فلما أراد أن ينادي على حبيبنا قال يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ونادى عليه بصفته يا أيها المزمل يا أيها المدثر. وما ذكر الله اسم المصطفى مجردا قط إلا مقترنا بصفة النبوة والرسالة، محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل صلى الله عليه وسلم. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شيخنا لعل إن شاء الله سيكون لدينا حلقة مخصصة عن قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وتناول موضوع من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم وتطاول عليه بهذه البذاءة وبكل قذارة. سنجعل إن شاء الله يوم الجمعة في برنامج صالون خير إن شاء الله لقاء خاص بالرد على هؤلاء إن شاء الله. فلو أردنا أن شيوخنا الأفاضل نستخلص بعض العبر والدروس من الهجرة المباركة، لعلكم يعني تلقون بعض الضوء على بعض من هذه الدروس، يعني مثلا أن العقيدة فوق كل شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم قدمها على حب مكة بلده التي نشأ فيها منذ صغره وفيها أهله وماله وكذا، ولكن ضحى من أجلها بكل شيء. فلو تلقي بعض الضوء على هذا موضوعك كرمك الله. الله المستعان. قدر التضحيات التي بذلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد لا يخطر لأحدنا على بال. الله أكبر. ذلك أنا أقول كثير من المسلمين الآن يسترخص الدين لأنه لم يعرف قدر العرق والدماء والأشلاء التي سفكت وبذلت من أجل أن يصلنا هذا الدين. وأنا أقول كنت أقول لأبي علاء يعني لماذا الهجرة، ليه الهجرة؟ أولم يكن ربنا جل وعلا قادرا إجابة سؤال هذا الأخ الكريم أي نعم نعم، أولم يكن ربنا جل وعلا قادرا ولا زال سبحانه وتعالى على أن يحمل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة كما حمله من مكة إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى وأعاده في جزء من الليل. الله أكبر. بلى جل جلاله. لكن لماذا الهجرة إخوة؟ لابد أن تعي الأمة قدر الجهد الذي بذل وقدر الدماء وقدر احترام قانون السببية والأخذ بالأسباب وتحقيق معنى التوكل على الله جل وعلا. أن كثيرا من إخواننا الآن الأمة الآن يقول لك إحنا بتوع النبي يا جدع وإحنا حبايب النبي اللي يحب النبي زق. إيه عمي عربية ترمس. لابد أن تعي الأمة قانون السببية. أنا أقول والله لو وعت الأمة حقيقة الهجرة لهاجرت كما تفضل الشيخ، لهاجرت من البدعة إلى السنة، من الشرك إلى التوحيد، من الحرام إلى الحلال، من البعد عن الله إلى القرب من الله، من البعد عن رسول الله إلى القرب من رسول الله. الأمة إلى الآن إلا من رحم ربي جل وعلا لم تعي الهجرة ولم تستوعب دروس الهجرة ولم تعرف قيمة الهجرة. لو هاجرت الأمة لا أقول من مصر إلى المدينة أو من مكة إلى المدينة كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، لكن تبقى هجرة لم تنقطع. فقدر التضحيات التي بذلها النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. ولو عدت من يعني من البداية على وجه السرعة أنا أقول يعني لماذا الهجرة، أقول الجواب له قصة جميلة طويلة، لكن في اختصار أقول إنها قصة طفل طهور كالربيع وديع كالنسيم صلى الله طاهر كالمطر صلى الله عليه وسلم، نشأ في بيئة شركية تصنع الحجارة وتعبدها من دون الله جل وعلا. فلم يحقر أصحاب هذه العقول بل حقر هذه الأصنام وهذه الآلهة، وانطلق بعيدا بعيدا ليتعبد لله تبارك وتعالى، ليقضي النهار في التأمل والتفكر والتدبر، وليقضي الليل في التبتل والدعاء والتضرع، حتى من الله عز وجل عليه بليلة كريمة مباركة من ليالي شهر رمضان يسكن فيها الكون كله. الله أكبر. تخشع فيها النجوم في السماء، وتصمت فيها الوحوش في البيداء، وتسكن فيها حبات الرمال في الصحراء، وأمين وحي السماء يتنزل على أمين أهل الأرض ليضمه إلى صدره ليبلغه هذه الدعوة وهذه الرسالة، لينتشل البشرية من ظلام الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البريء. اقرأ ما أنا اقرأ ما أنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وبعدها يتنزل عليه قول يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. من هذه اللحظة تبدأ التضحية. الله أكبر. يقف الحبيب على جبل الصفا صلى الله عليه وسلم ينادي على بطون مكة صلى الله عليه وسلم، ويقيم الحجة عليهم بنور النبوة الباهر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو في مكالمة نتوقف نعم نستقبلها. بارك الله فيك. في عندنا مكالمة من مدام هدى من القاهرة. الأخت هدى من القاهرة تفضلي. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا ببارك لكم على القناة اللي... الله يبارك فيك ان شاء الله. انا ببارك لكم على القناه الجميله، ربنا يا رب يبارك لكم ويبارك لكم ويبارك لكم ويكثر من امثالكم يا رب. الله بارك الله فيك ما شاء الله. جزاك الله خير. لو توطيني شويه على التلفزيون مش قادره اسكت ومش قادره اقول مش عارفه اقول ايه طول ما اللهم صل على محمد ما شاء الله. طول ما في ناس زيكم لا شاء الله. ألو. نعم نعم معك أنت على الهواء. طول ما في ناس زي الشيوخ اللي معانا وطول ما في ناس بالخير دوت إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هنقدر نوقف على رجلينا. إحنا أمة ما شاء الله علينا عايزين كل واحد في أمتنا يكون عمر بن الخطاب, يكون واحد كل واحد في أمتنا يقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم, كل واحد فينا كل واحد فينا يقتصر لي. أرجوكوا أرجوكوا أرجوكوا علوا صوتكوا قوي قوي قوي, خلي العالم كله يهتز, كل العالم يقف يقول هذا إحنا إيه. الله يبارك لكم الله يبارك لكم. بس يا الله إني بحبكم في الله, والله والله والله بحبكم في الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أخت هدى وكثر من أمثالك إن شاء الله, وجعلنا جميعا جنودا لهذا الدين وفداء لرسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. نعم شيخنا. شيخ محمد. أي نعم بارك الله فيك. الشيخ يستكمل إن شاء الله بنفتح استطرادة في الرسول بدأ التضحيات صلى الله عليه وسلم. يعني أسأل الله أن يستر أختنا الفاضلة. آمين. وهذا نموذج من نماذج الخير في هذه الأمة, وطالما أقول لا ينبغي أبدا أن نجرد الأمة من خيريتها. نعم. فهذه الأمة يا أختاه أخت هدى أسأل الله أن يزيدني وإياك وإخواننا هدى. آمين. أقول أبشري يا أخت هدى فهذه الأمة هي خير أمة. نعم. وستظل خير أمة. نعم. إلى أن يرث الله الأرض من عليها. نعم. ولا ينبغي أن نجرد الأمة من خيريتها لمرحلة ضعف تمر بها أمتنا الآن. وإذا أردت أيتها الفاضلة الطاهرة أن تقفي على مكانة هذه الأمة فانظري إلى كل أمم الأرض, ستجدين أمم الأرض قد كفرت بالله وقد كفرت بأطهر وأشرف خلق الله, ولا توجد على ظهر الأرض الآن أمة توحد الله وتحب الحبيب إلا أمة المصطفى صلى الله عليه. قال الله سبحانه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال الله سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال الله سبحانه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فأبشري يا أختاه واعلمي بأن الأمة وإن مرضت فإنها ما ماتت ولن تموت. واعلمي بأن الأمة وإن نامت فإنها ما ماتت ولن تموت, لأن الله شرفها بحمل هذه الرسالة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ولذا قال المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم, وفي لفظ فهو أهلكهم, أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك. فأبشري, بل أنا أبشرك وأقول ما دامت الأمة فيها أمثالك أنت, أمثالك أنت ممن يبكي قلبه على الدين, ممن يبكي قلبه لواقع الأمة ويود أن لو بذل الآن روحه ودمه لنصرة دين الله, أقول أبشري ولتبشر الأمة كلها. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج, وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائر تخرج. فأسأل الله أن يكثر في الأمة من أمثال أختنا هدى, وأن يرزقنا وإياها وأخواتنا وإخواننا وأولادنا الهدى. ومن أمثالك يا رب استرنا يا رب. آمين. ومن أمثالك يا شيخ الله يحفظك. الله يكرمك. تفضل شيخنا. الله يكرمك. كلمتك. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم التضحيات منذ أن نزلت عليه. نعم. يا أيها المدثر قم. قم فأنذر. وقام رسول الله صلى الله عليه 23 سنة. نعم. لم يقعد. قام. لما قالت له خديجة رضي الله عنها ألا تنام يا رسول الله؟ فقال مضى عهد النوم يا خديجة. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. كيف قام؟ هاتي دروسك. قام قياما لم تعرف البشرية له مثيلا في تاريخها كله. فمن هذه اللحظة قام. قام صلى الله عليه وسلم ينادي على بطون مكة ويقيم الحجة عليهم بأسلوب النبوة الباهر. الله أكبر. يا معشر قريش بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا ما أود أن يعني أن تقف معه شيخنا طويلا. سأقف إن شاء الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحكمة والموعظة الحسنة. لا تقف مع الدرس, لا تقف في الاستديو. صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه اللحظة يقول أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. حكمة الداعية. نعم نعم. بلاغة الداعية. نعم. أن يقيم الحجة على المدعوين وأن يبدأ من حيث انتهى إليه فهمهم لا من حيث انتهى إليه فهم الداعي. نعم نعم. أرأيتم لو أن خيلا بالوادي أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدق؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبة. لقد خلع عليه برلمانهم الشركي بالإجماع في مكة لقب الصادق الأمين. نعم نعم. أنت الصادق الأمين. قال فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيحين. نعم. صلى الله عليه. فقال أبو لهب عمه. نعم. وهنا تعلن الحرب. تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ وهنا أود أن أبشر وأقول، فثأر الله لنبيه، والذي يثأر لنبيه هو ربنا جل وعلا. جل جل. كل نبي من الأنبياء اقتص لنفسه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي اقتص له ربه جل جلاله. يقول تبا لك سائر اليوم محمد، فيرد الله جل وعلا تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصل نارا ذات لهب، وامرأته حمالة في جيبها حبل من مسد. وهنا أبرقت مكة وأرعدت شيخنا. نعم. وأرغت مكة وأزبدت. نعم. ودقت طبول الحرب وتوعدت. ومن هذه اللحظة صبت كل جام غضبها على ابنها الصادق الأمين، وأعلنت الحرب عليه بضراوة، ولم تسكن ولم تهدأ، وضعوا التراب على رأسه صلى الله عليه وسلم. هل وضع التراب على رؤوسنا يا شيخ محمد؟ أبدا. والله ما حدث أبدا. الأكل ماذا قدمنا من التضحيات؟ وضعت النجاسة على ظهره صلى الله عليه وآله، فداه أبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم خنق صلى الله عليه وسلم بثوبه. نعم. حتى كانت أنفاسه أن تخرج. الله أكبر. صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. طرد. صلى الله عليه وآله. اتهم بالجنون، اتهم بالسحر، اتهم بالكهانة، ورمي بعد ذلك في عرضه وفي شرفه وفي عائشة التي أحبها من كل قلبه. بل رمي في دينه، رمي في عقيدته، حتى قال أبو جهل كما في صحيح مسلم، أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني يسجد ويتجرأ للسجود لربه بين أظهرنا؟ واللات والعزى لئن أتى محمد لأطأن عنقه أو لأعفرن وجهه في التراب. وجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليصلي لربه جل وعلا كعادته على مرأى ومسمع من المشركين، وتقدم أبو جهل وزعم أنه يطأ عنقه بقدمه بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فعاد القهقرة يدفع بيديه هكذا حتى ذهب المشركين، قالوا ما دهاك؟ قال إن بيني وبين محمد لخندقا من نار. الله أكبر. وإني لأرى أجنحة. الله أكبر. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته قال بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. صلى الله عليه وسلم. تضحيات من هذه اللحظات. يطرد الصحابة من مكة من ديارهم وأموالهم إلى أين؟ إلى الحبشة. ولماذا الحبشة؟ لأن بها ملكا لو ظلم عنده أحد. وإن شئت فقل شيخنا لتغسل شلالات الحبشة جروحهم. سبحان الملك. وآلامهم وآثار الدماء التي لازالت سياط المشركين تعمل فيها أو في ظهورهم عملها. الله أكبر. ربنا يجعل النيل كذلك يا رب. إلى الحبشة. ثم بعد ذلك يذهب النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه الداميتين المتعبتين صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. لا يريد مالا ولا جاها ولا وجاهة ولا سلطانا، إنما يريد أن يبلغ هؤلاء نور الحق، ويفعل به أهل الطائف ما يفعله الإنسان، أخس ما يفعله الإنسان بالإنسان. يسلطون عليه السفهاء والصبيان، ويرمى الحبيب بالحجارة، حتى قالت له عائشة كما في الصحيحين، يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يقصد يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلم وهما من أشراف أهل الطائف، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب خالد مكان يبعد عن الطائف 5 كيلو. نعم. أنت أدرى 5 كيلو شيخنا. نعم نعم. سيدنا النبي يقول عدت وأنا مهموم على لم أستفق إلا أنا بقرن الثعالب. صور ماشي 5 كيلو مهموم لا يدري أين هو صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فإذا بسحابة قد أظلتني فرفعت رأسي فإذا جبريل ينادي علي السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد به علي وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال فناديني ملك الجبال وقال يا محمد إن الله يأمرني مرني بما شئت. إن الله بعثني مرني بما شئت. لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. الأخشبان جبلان. نعم. الأول قال له أبو قبيس والثاني قال له الأحمر. نعم نعم. والله يا شيخنا لو كان المصطفى خرج لذاته صلى الله عليه وسلم كان آل طباه عليه لأمر النبي ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة. نعم. ولكن ما الذي رد به؟ لعل الله أن يخرج من أصلابه هذا الملمح. الله أكبر. الله أكبر. هذا الملمح يا شيخنا. لا لا لا لا ما زالت لك في شيخنا اتصال. جزاك الله خير. الدكتورة مروة من دمياط تفضلي. دكتورة مروة. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أتكلم؟ تفضلي. جزاكم الله خير على البرنامج وألف مبروك افتتاح القناة. الله يبارك فيك. بس معلش يعني احنا تعلمنا منكم ان القلاع لا تهدم الا من داخلها يعني. فيعني اكتر حاجة ممكن تهدم الامة هي ان احنا ما بقاش في وحدة الصف بيننا وبين بعضين. فدلوقتي فيه يعني مجرد اختلافات فقهية تبقى بين المشايخ نبص نلاقي مثلا الشيخ الفلاني يوصف التاني انه ضال ومبتدع ومنحرف وحتى ان حتى يعني عشان نكون صريحة ايام الانتخابات وصفت فرقة معينة يعني انها الضالة وان هي من الفرق الضالة اللي حصوقة في النار وانها منحلة وانه وانه وانه فيعني هل يعني ده الكلام ده يجوز يعني ينفع ويجوز يعني وهل الاختلافات الفقهية ممكن تسبب الفرقة الجامدة دي وجزاكم الله خير. اياكم جزاك الله خير. لعل يكون فيه تعليق على واحد من دروس في الهجرة. نعم. عندما نأتي إلى كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به عندما دخل المدينة كيف أنه أزال العداوة بين الأوس والخزرج. أحسنت. نعم شيخنا كنت أريد أن أشير بعد إذن نعم. أبو عبد العزيز إلى هذا الموقف أن أطبق عليهم الأخشبين. نعم. وفي غزوة أحد لا يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا. نعم. فقال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. هذا هو رسول الله الذي اليوم ندافع عنه ونتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. فليست القضية حماسة مطلقة مجردة تريد أن تحطم كل شيء وإنما المعالجة بأخلاق الإسلام وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون. الله أكبر. تفضل شيخ. جميل. انا بس بفتح لك. الله يفتح. تفضل شيخ. فتح عليك الفتاح الوهاب. تفضل تفضل. هذا يعني ما اكثر الدروس والعظات والعبره في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والمشكله يا شيخنا الحبيب. نعم. ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم استطاع ان يقيم للاسلام دوله. نعم صلى الله عليه وسلم. في فتره لا تساوي في حساب الزمن شيئا. وذلك يوم نجح بأبي وأمي وروحي في طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج. أحسنت. لكنه بأبي وأمي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق صلى الله عليه وسلم ولا في بطون الكتب والمجلدات وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ثأر لذاته قط صلى الله عليه. ولعل هذا ما تريد أختنا أن نشير إليه. ما انتقم لذاته وما ثأر لذاته. بل لما اختلف الصحابة في طريقهم إلى بني قريظة يا أختاه وفريق صلى منهم العصر في الطريق وفريق أجل الصلاة إلى بني قريظة. موضوع أختاه بقى. نعم. لأن أختاه بتقول خلاف فقهي وقد يكون الخلاف غير فقهي. نعم. فالشاهد خليك في الموضوع. نعم. لا حرج أن أقول وأن أبشرها بأن الخلاف إن كان فقهيا فهو سائغ. فهو سائغ لأن الاختلاف كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. نعم. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة الأخوة. لكن الإشكال يا أبا علاء أنه لو طرحت المسائل الخلافية على مائدة بحث أهل العلم ما وجد الخلاف القضية. فلو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. نعم. فأسأل الله أن يعلمنا. أمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا. نعم. وقدوتنا صلى الله في كل مراحل حياته في كل مراحل بناء دولة الإسلام صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات يقول لملك الجبال: لا يا ملك الجبال، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. لو كان يثأر لذاته لأمر، لكن ما فعل عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك من الله عليه رحلة الإسراء كأنها كانت تسلية، ولذلك أنا أقول لشيخنا رحلة الإسراء ما كانت نصرا للدعوة، نعم بل كانت نصرا لصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم. وإلا فلقد فتن بالإسراء كثير ممن فتن. نعم كانت نصرا لصاحب الدعوة بأبي وأمي وروح، صلى الله عليه وسلم. كانت تسلية، كانت تضميضا لجراح التي لازالت تنزف من رحلته في الطائف في عام الأحزان. أي نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. ثم بعد ذلك يخطط النبي، ونشرع هنا في الحديث عن الهجرة، لكنني تعمدت أن أذكر طرفا من التضحيات في ترك الوطن، في ترك المال، في بذل الوقت والدماء والعرق والجهد. ولتكن البداية في الحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخنا الحبيب أبي علاء. باقي باقي لك. أسأل الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يفتح علي وأن يبارك في إخواننا وأخواتنا وأن يجعله درس كمان. كمان درس. كمان درس كمان. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. كمان مسألة. يعني بداية الهجرة شيخنا. يعني لا بد أن نعي أن هذه الهجرة ما مهد الطريق لها إلا على أكتاف الرجال. وإلا على أيدي الأبطال. ولتكن البداية مع مصعب مع مصعب بن عمير. ذلكم الداعية، وأنا أود أن ينتبه لي الآن إخواني وأخواتي، هذه هي. أقول يا شباب، يا شباب الأمة، يا من تحترق قلوبكم غيرة على هذا الواقع الأليم النازف، اعلموا أن دولة الإسلام أقيمت بالدعوة قبل أن يشرع الجهاد. السيف. قبل السيف أقيمت دولة الإسلام بالدعوة، فتحت المدينة بالدعوة. فأول معركة شيخنا بدر. أول معركة بدر ده بعد فتح المدينة، بعدما أقيمت دولة الإسلام في المدينة بكل مقومات الدولة. الفضل لله ثم لمصعب. ذلكم الداعية الموفق الذي استطاع أن يغرس للإسلام أمام كل دار شجرة أو نخلة. ذلكم الداعية الذي استطاع أن يضيء للإسلام شعلة توقد شموس الحياة. أمام كل دار شجرة أو نخلة شجرة يعني للدعوة. الدعوة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة الشجر طيبة كشجرة طيبة. أصلها ثابت وفرقها في السماء. فشجرة الدعوة شجرة وارثة الظلال. يعني كل شجر الأرض يا شيخنا يتأثر بالمناخ. إما أن يثمر في الصيف أو في الشتاء، تحطمه معاول الهدم والبطش والطغيان. أما هذه الشجرة المباركة التي ضربها الله في القرآن مثلا للدعوة وللكلمة الطيبة، لا تؤثر فيها معاول الهدم والبطش والطغيان، ولا تزعزعها الأعاصير، ولا تختلعها من جذورها الرياح، لأنها متغلغلة في قلب التربة وفي أعماق الصخور، وأصلها في الأرض وفرعها متصل بسدرة منتهى. تلك الشجرة التي غرسها مصعب بن عمير، مصعب الخير، الداعية الموفق للإسلام في المدينة. أنا عاوز أقول لحضرتك بأن النبي عليه الصلاة والسلام يبعث مصعب بن عمير إلى المدينة مع الأوس والخزرج شيخنا، كان يلقي بمصير الدعوة كله بين يدي مصعب. سبحان الملك. عاما كاملا من عاما كاملا من بعد مصعب، واستطاع أن يأتي في العام الأول ب12 رجلا ليبيع النبي بيعة العقبة الأولى، وفي العام الثاني ب72 رجلا امرأة ليبيع النبي بيعة العقبة الثانية. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة من البنود ما لا يمكن أبدا أن يتصوره عقل في هذه المرحلة الأولى، كما في الصحيحين بايع النبي على العمل في النشاط والسمع والطاعة في النشاط والكسل، على أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، على أن يقولوا الحق لا تأخذوا في الليل ومة لائم، على أن يمنعوا رسول الله ما يمنعون منه أزرهم ونساءهم وأموالهم ولهم الجنة. بس لم يعدهم رسول الله إلا بالجنة، ومع ذلك صدقوا، عاهدوا وصدقوا. وصدق ربي إذا قل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، منهم مصعب، والآن نزلت في مصعب. الآن نزلت في مصعب وفي أولئك الأفاضل من الأطهار من الأوس والخزرج. وأود أن أقول يجب على الأمة أن تعي قدر هؤلاء. فتسمع الآن من يقول إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرزائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات، ولم كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد الرفع للحرج أن يبيح لأصحابه أن يمروا في المساجد وهم جنب. يجب أن تعي الأمة قدر هؤلاء الأطهار الأبرار الذين زكاهم العزيز الغفار وعدلهم النبي لرد هذا الكلام تقصد شيء؟ نعم لرد هذا الكلام، لرد هذا الكلام البذيء القبيح، هذا الكلام القبيح، لتعلم الأمة قدر الصحابة. صحافي متماجن. نعم نعم، نعوذ بالله من كلامه. الله جل وعلا يعدل هؤلاء ويقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأسأل الله أن نكون ممن قال الله فيهم بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأختتم بهذه الدعوات القرآنية، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأعيد تهنئة لأخينا الحبيب شيخ خالد منصور، وأسأل الله أن يجعله من أهل النصر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم. شيخنا فيه اتصال من أم حبيب من القاهرة في حكاية النساء. نعم الأخت الحبيب. أين تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أهني حبيبتك على القناة ديت. الله يبارك الله العظيم رب العرش العظيم سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتك. وأحيي شيخنا الكبار الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان، وأسأل الله العظيم أن ينصر بهم الإسلام. آمين. ويجعلهم نصرة عظيمة للإسلام بأمر الله. آمين. وأسأل الله العظيم أن يجعلهم سببا سببا فخيرا كثيرا. آمين. وأسأل الله العظيم أن يجعلهم يعني أسألهم وأرجو منهم أن يصرخوا أكثر من ذلك بأصواتهم، وأن يسأل وأن يهمسوا في كل أذن نساء المسلمين اللي هم يعني مش عارفة والله أقول إيه، يعني مش قادرين يستمعوننا، مش قادرين يعني نعم. يحسوا أولادنا وبناتنا وشبابنا ونساء المسلمين نعم. القرب الشديد بالله سبحانه وتعالى، إنهم تنشئتهم على هذا الدين. آمين يا رب العالمين. فأنا مش عارفة أقول إيه، كل اللي أقدر أقوله إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلكم في ميزان حسناتكم ويجعلكم سببا لمن اهتدى. آمين. جزاك الله. يهدي بكم الإسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخنا. نعم. شيخنا لسه فضل مسألة؟ لا خلاص. نعم. كان ذكر الشيخ محمد حسان إنه الهجرة فيه الهجرة الحسية وفيه الهجرة المعنوية، وأنه يجب أنه الآن إحنا نركز على موضوع الهجرة الحسية، كيف الواحد يتطلب منه أنه هو يهجر هذه الذنوب وهذه المعاصي. والحقيقة إحنا ما قدمنا يعني في هذا المجال الشيء الكثير أو الشيء حتى القليل من التضحيات، فلو تضيء لو تسلط بعض الضوء على هذا المفهوم الساخر هذا باب الهجرة الحسية. هذا بابه. أسأل الله أن يفتح عليه. جزاكم الله خير. تفضل. أنا أريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لحظة. فأنا وددت أن أعود إلى بداية الحديث، البداية نعم. التي هي الهجرة دروس وعبر. بماذا يخرج الإنسان العادي الفرد المسلم من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بدروس تنفعه هو شخصه في حياته في القرن الحادي والعشرين. أنا كنت أقول في القرن الخامس عشر الهجري. نعم. يعني كيف يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرته في حسنا، في عقولنا، في قلوبنا، في حياتنا، في تصوراتنا للكون والحياة، في تعاملنا مع البشر، في لقائنا مع الآخرين، في آمالنا ورغباتنا، في شهواتنا وحياتنا، كيف هو؟ إننا بحاجة إلى أن نهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكون البداية الصحيحة في كلمة، أنه وقد أشار إليه الشيخ، يضحى بكل شيء من أجل الدين ولا يضحى بالدين من أجل شيء. حسنت. بارك الله فيك. هذه قضية ينبغي أن تكون مسلمة في حس كل مسلم، أنه يضحي بكل شيء من أجل الدين. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بمكة التي يحبها، الله أكبر، والقرب من بيت الله الحرام المتعلقة به قلبه. هذا ويضحي بقومه، أقاربه، أحبابه، بيئته، سماؤه وأرضه صلى الله عليه وآله وسلم، وينطلق إلى أرض ليس له فيها أحد إلا الله صلى الله عليه وسلم. هذه القضية أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم بها الإنسان أنه يضحي بكل شيء. كثير من الشباب يضحي بدينه من أجل دنيا، وهذه من علامات الساعة. قال رسول الله، احنا متفقين تصلي على رسول اللهم صل على صلى الله عليه وسلم، كلما سمعت اسمع وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة آخر الزمان، نعم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. بأي شيء تبيع دينك ومن أجل ماذا تبيع دينك؟ هذه التفريطات التي جرت من أجل ماذا؟ هذه القضايا التي أثيرت من أجل ماذا؟ إنك تحتاج أن تحافظ على دينك. انظر لما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين هاجروا إلى الحبشة، من مكة إلى الحبشة. الحبشة التي كان القرشيون، شيخ إذا تسمح لنا، الشيخ محمد حسان عنده موعد الآن، طيب، ويحب أن يستأذن، ولكن إن شاء الله نستأنف أيضا هذا الحوار غدا إن شاء الله في مثل الموعد الذي بدأنا به هذا البرنامج بإذن الله. جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير، بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله، الله إليك، بارك الله، جزاك الله يا شيخ، أنا أديتك الفرصة أنك تقوم مرتين بس أنت أكرمك الله، تفضل شيخنا، جزاك الله خير، وعليكم السلام، الله إليك، بارك الله فيك. لو نضع رقم الهاتف مرة ثانية على الشاشة. نعم نكمل الحوار قليلا. نعم رقم، نعم أيها الإخوة، نعم أحبتي في الله، أعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بإرسال أصحابه إلى الحبشة، يرسلهم إلى الحبشة. نعم. والحبشة بالنسبة للقرشي هناك عبيد، نعم، كأن رأس أحدهم زبيبة. الله أكبر. يرسله إلى الحبشة، هذه التربية، وليس ثمة مستقبل، يقطع الفيافي والكفار على دابة، يقطعها على دابة، دابة ليس معه إلا جراب من تمر وإداوة من ماء، وينطلق إلى هناك إلى المجهول، ليس ثمة شيء، لم تكن أيامها تليفونات للاتصال ولا راديو ولا رسائل حتى، ولغة كل صلة بأهله. ولذلك ترى هذا الصحابي، نعم، لكي يرى الإخوة كيف يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لدينا اتصال للشيخ من الأخت غادة، الأخت غادة من فلسطين، تفضلي. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا أخواننا على هذا اللقاء، إن شاء الله تفيدونا فيه بإذن الله. آمين آمين. جزاكم الله خير. واحنا كتير كتير يعني قاعدين كلنا قدام التلفزيون وبنتابع فيكم وبرنامجكم، وان شاء الله دائما تفيدونا ببرامج زي هيك ان شاء الله. واحنا في فلسطين بنتمنى من حضراتكم تدعوا لنا بالخير ان شاء الله، وربنا يوفقنا في الاوضاع اللي احنا فيها. آمين. وكنت حابه يعني اسال سيدنا الشيخ انه يدعي لنا هيك بالامان والطمانينه في بلدنا. يلا. وكنت حابة أسأل رأيه يعني بالنسبة للانتخابات اللي صارت لعنا. نعم. جزاكم الله خيرا، بارك الله إن شاء الله. طبعا. نعم، قد يكون في برامج متخصصة حول هذه النقطة شيخنا، ولكن نعم، إن شاء الله تدعون لهم إن شاء الله بالنصر. نسأل الله أن يفرج عنهم، أن يكشف الغم عن جميع الأمة. نسأل الله أن يؤمن المسلمين في أوطانهم، اللهم، وأن يصرف عنا وعن المسلمين أجمعين أذى المؤذين. نسأل الله عز وجل أن يجعل كل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، اللهم، سلما. أعود إلى النقطة، نعم، إذا أذنت ولا فضل. لا فضل. نعم، أن انظر إلى ذاك الصحابي الذي أمر بالهجرة، نعم، فأراد أن يخرج فأخذ زوجته، فإذا به يعترضه أهلها، نعم، ويقولون قد غلبتنا على نفسك، نعم، تطوف في البلدان، فما لهذه المسكينة تطوف بها، دع لنا ابنتنا